السلام السلام عليكم عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.oneim.net أن أن يقدم يقدم لكم لكم هذا هذا الإصدار. الإصدار. بيقول لك بتتعمل في اليوم الكامل كام؟ يعني انتوا كده تسيبوا الدكتور في ورقة غلط، ربنا يبارك لك، صلحت صلحت. انتوا جربتوا بتتعمل امتى؟ كنت انا كاتب في الكيس الستانس دي. بتكلم على اليوم الخامس من السنة اعتبرت ان اول يوم الدورة هو ايه؟ اول يوم نزول الدورة. انا السنة اللي فاتت قالوا ايه؟ يعني معنى كده بقى نعمل أشعة بالصبغة خمس لسبع أيام بعد ما الدورة تخلص. بعد خمس سبع أيام بعد ما الدورة تخلص ده معناه في يوم كام؟ يوم ال 12، يوم الأوبريشن. فأرجوك بقى تصلحها في صفحة الأشعة الصبغة واكتب عليها إيه؟ لا 1 تو 2 دايز، يوم ليومين بوست مينستور. يوم ليومين بعد ما الدورة تخلص. بعدين يا سيدي الفاضل، أنا عملتك حاجة، إيه الحاجة اللي أنا عملتها لك دي؟ جميع اختباراتنا عندي في الداينة بتتعمل امتى؟ بوست مانسكريبت. زمان لما كنت كاتبها، عشان كده دي رسمة فاضية بقى. زمان لما كنت كاتبها خمسة سبع أيام، الناس بتاخد خمسة سبع أيام بعد الدورة، أنا قصدي من أول يوم. لو بعد الدورة يبقى امتى يا دكتور؟ يبقى 1 تو 2 دايز، ما تمشيش بقى إف وإف بقى، تبقى فيرست تو سكند داي. 1 تو 2 دايز افتر ايه؟ افتر عندي بوست مانسكريبت. ليه يا دكتور؟ لا انتوا بتهربوا، كلكم عارفين ان احنا لسه هنكون اختباراتنا بعد الدورة. شخصيا ما تكونش ايه؟ الحاجة طبعا وليتني حضرتك لو عايزة تبقي مليونيرة النون تايم، روحي اعملي اكس راي على الحوض. وقابليني لو بيقابليني لو في ميشن رضي يعمله في النص الثاني من الشهر. الأول سؤال يسألوه لي، معلش يا ست الكل، أنتِ لابسة؟ أه لابسة بالفضة. انت متجوزة؟ اه متجوزة. طب معلش حضرتك في انهي نص؟ في النص التاني. لا ممنوع اكسري. طب وانا في النص الاولاني؟ يلا يبقى مفيش حاجة عندي في النص التاني خالص، فاكر ما بدوش الحق. بيتعمل امتى؟ في النص الايه؟ في النص الاولاني. امتى؟ immediately بعد ما بدأت الدورة يكفي. وايه يا دكتور بقى؟ لأنه بيقول لك عندي لو اتعملت في وقت تاني غير كده جدار الرحم بيبقى ايه؟ بيبقى تخين تخين تخين. طب وايه مشكلته يا دكتور بيبقى تخين؟ خد عندك بقى دلوقتي. اما بيبقى تخين بقى يا دكتور عندي بيبقى عندي دم ماسكولار ماسكولار، وممكن الصبغه والميه والهواء والتلوث يخش عندي في الاوعيه الدمويه يعملوا ايه؟ انترونزيشن ايمبولايزيشن. وعندنا كل سنه او سنتين حاله بتموت من كده. حاله بتموت من ايه؟ من ان احنا الصبغه يخش يمشي جوه الدم، ايودين هايبر سنسبكتي، ايودين امبولايزيشن، ايودين انترافيزيشن، مات العيان، ادي اول حاجه. عشان كده ما تديش ابدا عندي الثوره اهي والاندوميتريوم عندي تخين. امال اعمله امتى يا دكتور؟ في ارفع حالاته. امتى ارفع حاله عندي للاندوميتريوم؟ ايش يا دكتور؟ مفيش مشاكل. طيب وايه السبب الثاني برضه اللي عايز فيه ان يكون من الاندوميتريوم فين؟ يبقى اول سبب ان بيحصل ايه؟ ترانزيشن او ايمبولايزيشن. ثاني سبب اما الاندوميتريوم بيبقى تخين ممكن تبقى تخين قوي قوي قوي قوي لدرجه انه ايه؟ يقفل لك او يباني دخول الصبغه من الفتحه بقت اهي الصبغه هنا تخش بالعافيه. انما الشكل لما بيبقى عندي بروفايل الصبغه تخش عندي بمنتهى الفصام. ده يقول لك تو افويد فولس نيجاتيف، يعني نيجاتيف بالغلط. ماشي يا دكتور. يبقى عشان كده فعلا انا عايز احقن الصبغه في ايام تبقى الدنيا ايه؟ رفيعه، الميتر رفيع، يوم يومين بعد الدور. لو تخيل ابارتلي ممكن يقفل فتحه الانبوب. طب والسبب الثالث؟ لا انت عارفه. ايه يا دكتور عندي؟ انا الاندوميتر بيبقى تخين تخين تخين، ولما بتدخل الصبغه الثقيله دي ممكن بعض من الاندوميتر جلاندز تديتاتش وترتجع في الانبوبه وتنزل هنا، تعمل لي نوع من انواع الارتفيشال ايه؟ اندوميتريوزس. طب يا دكتور يعني الكلام ده مهم؟ يعني انا فوجئت وفوجعت ان من سنتين بالظبط جه في الدور الثاني سؤال اسمه ايه؟ ديسكاس انديكيشن كونترا انديكيشن اند تايمينج اوف هيستروسالبيجور. والله العظيم انا لسه مصلي غلط. تمام؟ indication و contraindication and timing عندي بركة ايه؟ زي جميل زي كوهان عامل ايه؟ ربنا يخليك. انديكيشن وكونتر انديكيشن، قال له يا دكتور انت عندي بضطر اعمل اشعه الصبغه او الست حاجات اللي عندهم دول، لو شاكك ان في التصاقات فين؟ على الانبوبه. انت بشك ان في التصاقات على الانبوبه. انت التصاقات تبقى فرشه واحده جالها جنب كده. انت بتبقى التصاقات كومبليت واحده بتعمل ايه؟ فيرتيلتي. او بعد اي عمليه تشك ان فيها التصاقات ممكن تحصل كتير قوي. ايه اول 10 عمليات فيها التصاقات كتير قوي؟ لان فيها ناس في كتير قوي. فايبرويد. فايبرويد. فعلا بيقول لك ايه؟ افتر عيانين الدكتوريك عملت عندي سلفنجوتومي في الفتره الاولانيه عنده. عيانين الانفيرتيلتي عامل اشعه الصبغه، عيانين عاملين ميجور سيرجري زي المايونيكتومي نزيف كتير بتاع ده الانديكيشن. ايه يا دكتور عندي الكونترا انديكيشن اللي عندي؟ الكونترا انديكيشن عندي ان تكون الست ايه؟ حامل. كفلت ديستورب الحمل. في عندي سيرفاسايتس، هرموجينايتس، انفكشن، خوفا من الانفكشن ده تبقى الصبغه تطلعها فوق لفوق ويجب عندي دي اي دي. بليدنج، عارفين؟ يا جماعه اني فيميل ويز اب نورمال بليدنج، بليدنج عندي غير محدد وغير معلوم، ده كان يكون في كانسرات سرطانات. فانت لما تيجي تحقن حاجه حضرتك السرطانات دي ممكن تنتشر باللي انت بتقوله ده. بريجننت، انفكتد، مالجننت، حاجات انك تخاف تحقن فيها اي حاجه بتخاف لتبوظ الحمل تزود الانفكشن لا تزود تابستراد مالجنسي. قال كده سؤال انديكيشن كونتر انديكيشن اند تايمنج بالنص زي ما هو مكتوب. طب والتايمنج ده يا دكتور يوبلي يومين وتقول بقى اشمعنى؟ اشمعنى عشان حاجتين، الحاجه الاولانيه علشان ما تبقاش حامل، والحاجه الثانيه عشان يبقى الاندوميتريوم ايه؟ فين. طب ليه يا دكتور الاندوميتريوم فين؟ عشان ما يحصلش امبولايزيشن وانترفيزيشن، عشان ما يتقطعش منه بعض من الاندوميتريال جلاندز ويحصل عندي اندوميتريوز، وعلشان ما يقفلش على فتحه الانبوبه ويديني ايه؟ فولس نيجاتيف ريزلت. الحمد لله ان الواحد كان قاعد ثلاث الخطبه وربنا هداه وافتكر ان الحته دي الواحد ايه؟ نسي يقولها. امال ايه يا دكتور عندي اللي انت جاي تقول عليه ده؟ ده مرض عبيط عبيط عبيط قوي قوي قوي. خمس دقايق يعني نص ساعة ونص ساعة، خمس دقايق خلص على طول. إيه يا دكتور عندي القصة عندي؟ سبحان الله يا سيدي. اللي بيقول لك عندي كل شهر إيه اللي بيحصل؟ يلا يا رامي يلا، أنت بتسمع من المرة 17. لعل وعسى أو على الله وعسى إنك تكون في البتاع. يلا. في الأول إيه اللي بيحصل في الأبيض؟ فولك اللي بتكبر. ها؟ على كم مرحلة؟ أربع مراحل. اخر مرحله تبقى الملك الكبار بيكمل لي 18 24 مللي، برافو عليك. وبعد كده ايه اللي بيحصل؟ بيحصل عندي بتفرقع وبتعمل اورجن اسمه ايه؟ كورمس لوتيم. الكورمس لوتيم بيعيش كام يوم؟ 14 يوم. ليه انا رسمه احمر؟ رغم المفروض يبقى ايه؟ اصفر عشان ما اعيش لون ايه؟ يا سلام. ليه انا رسمه احمر وايه ده؟ ايه الشرب الكتيره دي؟ انا كنت موجوده في رسم عندكم الشرب الكتيره دي. لانه باري ايه؟ باري ماسكلر لدرجه ان بقول ذا موست ماسكلر اورجن ان ذا بادي. حتى الكلمه دي الريشن تريكس ايه؟ الريشن تريكس سايز. واي محمد باري ماسكلر للدرجه دي؟ علشان يسحب كوليسترول، يسحب كوليسترول علشان هيبقى في النص الثاني مصنع جبار لتطبيع انهي هرمون وتطبيع انهي هرمون؟ اسمه بريسترول. عشان كده از فيري فيري بس يا دكتور ما حزقت يعني كلمه فيري بس دي كانت دي كلمه السر يا سيدي. هي كلمه السر عندي في الدرس بتاع البحث سندروم اوفريان هايبر ستيميش سندروم في البلاد بس بس يا سيدي. طيب قصدك تقول ايه؟ قصدي اقول لك ان ربنا سبحانه وتعالى بيخلي الوحده فينا كل شهر ان هي ايه؟ تطلع مواربه واحده بس. وانا بتستخدم ادويه اسمها يا دكتور؟ بستخدم ادويه اسمها كلوميد. وبستخدم ادويه اسمها ايه يا دكتور؟ اسمها اتش سي جي، قصدي يا ربي اتش ام جي. يعني اتش ام جي؟ هيومن مونوفوزال جونادوتروفين. ده على مستوى الاوفري، ده مستوى البيتيوتري، فاضل مستوى. طب على الهايبوثالامس بستخدم ادويه اسمها ايه؟ جي ان ار اتش، البلسطايل مانر. طب الادويه دي يا دكتور بتطلع بورده واحده ولا كتير؟ كتير. يعني ادي بورده بتطلع، وادي بورده ثانيه بتطلع، وادي بورده ثالثه بتطلع، طلع من عندي كام بورده زي ما انت شايف؟ ثلاثة. طب ماشي يا دكتور ايه المشكلة بقى يا سيدي؟ على فكرة لغاية دلوقتي مفيش مشكلة خالص. المشكلة هتحصل فقط ها؟ لو الست دي اخذت حاجه، اخذت حقنه، حد عارف حقنه ايه؟ هي اللي جاوب ده معلم. ليه قلت حقنه اتش سي جي؟ لانها تحول كل الفوليكلز اللي طلعت دي الى ايه؟ كوربورال انتيريور، كوربورال انتيريور، كوربورال انتيريور. طب وايه المشكله يا دكتور؟ ان كوربس الانتيريور واحد، باري ماسكلر مفيش مشاكل، انما مالتيبل كوربورال انتيريور بتلاقي ان المبيض زادت فيه قوي ايه؟ الماسكولاريتي. مش كده وبس يا دكتور، الدكشن والكوربوليشن اللي انت بتعمله والاتش سي جي اللي انت بتعمله ده، عارف الكوربس الانتيريور ده بيطلع ايه؟ بيطلع استروجين وبروجستيرون. عارف الاستروجين اما الست بتبقى حامل بتلاقي وشها بيقول لك بسم الله ما شاء الله الدمويه ردت في وشك، ووشك ولا وش القمر تفاحتين، عارفين ليه الدمويه دي؟ استروجين بيعمل فازو ايه؟ فازو دايلاتيشن. وبيطلع ايه كمان يا دكتور؟ بروست انهي بروستاجلاندين؟ افتو الفا ولا اي 2؟ اي 2. لو بيطلع ماده كلكم عارفينها هيستامين، حد يقول لي المواد اللي بتطلع دي بعد حقنه الاتش سي جي بتعمل ايه في الاوعيه الدمويه؟ يا ريت فازودايلاتيشن وبس، بتبوظ عندي الكابيلاري برميابيلتي. يعني انا عايز افهمك حاجه دلوقتي، ان انا اقدر استحمل كوربس لوتين واحد، انا ما اقدرش استحمل 10 12. كنت اقدر استحمله وتاثير الاستراديول والبروستاجلاندين والهستامين والميديتورز اللي بتطلع ده ايه؟ بيبقى لا يذكر. انما بقى في حالات الاندكشن اوبيليشن هيبقى في كذا كوربس لوتين، التاثير هيبقى ايه؟ واضح. طب وايه المشكله يا دكتور؟ المشكله ان فجاه هتلاقي جوه المبيض والدين ده مبيض. ايه اللي بيحصل يا دكتور والدين ده مبيض؟ ان الاوعيه الدمويه بتبقى دايليتد لايك ذات. وايه اللي بيحصل؟ فقدان عندي من الانترا فاسكولار فلويد بتروح للايه؟ للانترستيشيال سبيسز. يا دكتور طب ما تقول ترانسيوليشن. ترانسيوليشن يا سيدي، ترانسيوليشن عندي من الميه بتطلع عندي فين؟ هنا هو عندي. فتبتدي تلاحظ ان عندي نمره واحد ان حجم الاوبري زي ما هو ولا حجم الاوبري بيكبر؟ بيكبر. ليه بيكبر؟ بيبتدي يملي ايه؟ شويه ميه. شويه ميه لدرجه ايه يا دكتور؟ لدرجه عندي لحضرتك ان الميه دي ممكن عندي تتلم حضرتك وتتحط فين؟ في سيست. ويبتدي يبقى عندي اوفيريان سيستس موجوده. او والله يبتدي اوفيريان سيست. مش كده وبس، ده ممكن الانترا الترانسيوليشن العنيف اللي احنا بنتكلم عليه ده لو فضل مكمل مكمل مكمل، تبتدي الميه دي تنشا عندي من على سطح البوري وتروح لفين؟ للبطن للبطن للبطن. حتى عارف عندي لو طلعت في البطن عندي نمره 2 يبقى عملت ايه؟ اسايتس. والله هايل هايل. وعارف لما بتنشا في البطن دايما عندي بتروح لانهي حته من اللق؟ والله جامد اللي يقول الحته اليمين ولا الشمال؟ اليمين. واقول لك دلوقتي اما اجي اشرح اقول لك ان في كلوروبريتونيال شانلز سب هيباتيك هنا هو موجوده هنا، وان الليمفاتكس والكلوروبريتونيال شانلز اللي موجوده اغلبها على الناحيه اليمين، فيبتدي يحصل اسايتس ويبتدي يحصل ايه؟ رايت كلورال ديفيوجن. يا والعيان يا دكتور لغايه دلوقتي زي الفل؟ لا انا موديها لك دلوقتي حالا. هو اي كلاسيفيكيشن عندي؟ كلاس واحده ولا ثلاثه كلاسز؟ انا لسه كلها ثلاثه كلاسز. طب والموست سيفير كيس ايه اللي يحصل عندي؟ العيانه ممكن تموت. ليه يا دكتور العيانه ممكن تموت؟ لان لما عمال يحصل ترانسليشن ترانسليشن ترانسليشن، ايه اللي حصل هنا جوه الوعاء الدموي؟ بقى فيه جفاف داخلي، ديهايدريشن. طب قصدك تقول يا دكتور ديهايدريشن؟ مين اشهر عضو عنده يتاثر بهذه الديهايدريشن؟ كلى. هبتدي العيانه دي يحصل لها نوع من انواع الرينال فيلير اسمه برينال فيلير، ويبتدي عندي يحصل لها نوع من انواع الالكترولايت امبالانس. خلاص الكدني ما بقتش شغاله، الالكترولايت امبالانس هنا الدنيا قلبت بطه بقى. الالكترولايت امبالانس والصوديوم وكلورايد وبوتاسيوم والكلام ده، عارف ممكن الست دي تموت من ايه؟ اريزمياز او كاردياك اريست. على فكره في عندي حاجتين ممكن يموتوا العيانه دي، الرينال فيلير والكارديك ارست اللي عنده ناتج عن الديهايدريشن والالكترولايت امبالانس، ادي حاجه. والحاجه الثانيه اما بيحصل اكسترافازيشن وترانسليشن وبيحصل جفاف داخلي يقول لك في حاجه اسمها بالكانكريات. يعني بقى عندي بقى يحصل عندي هايبر فيسكوستي. ليه يا دكتور؟ ديهايدريشن، الهيماتوكريت عندي عالي. طب والهايبر فيسكوستي دي بقى تموت في ايه؟ ثرومبوزز. ثرومبوزز برافو عليك. ما في حد تاني موته العيانه دي؟ ثرومبوزز ادي حاجه، والالكترولايت امبالانس صار لينا الفيلير وممكن ياثر على القلب ادي حاجه ثانيه. فايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ يعني هي اجازتها اجازتها الست اللي هي بتدور على الخلفه. احنا قلنا مفيش حاجه يا جماعه، قلنا حضرتك ده قضاء وقدر، والعلم قمه الايمان ان يجي لك ابتلاء. بس خد بالك من حاجه الشرف الاخيره ربنا كريم، دور على اي ابتلاء في حياتك هتلاقيك قده. يعني ايه قده؟ ابتلاء الفقر انت قده، لو كان ربنا ابتلاك في الصحه كنت هتتعب. ابتلاء في الصحه انت قده لكن معاك فلوس. ابتلاء في الفقر والصحه لكن ابوك وامك عايشين. ابوك وامك عايشين ومراتك عايشه ومعاك فلوس ومعاك بس ما بتخلفش وانت قد انك ما تخلفش. دايما الابتلاء تبقى ايه؟ تبقى انت قده عشان ربنا ما يظلمش حد. ونفضل نجري ورا الخلفه ورا الخلفه ورا الخلفه. طب بعد ما يقابلش بالله ويعادي ويعادي اراده ربنا جزاه ايه؟ جزاه الموت بسندروم اسمه ايه؟ اوبيريان هايبر ستيميليشن سندروم. وحضرتك عندي علشان كده اهم حاجه في هذا الدرس العلاج ولا الوقايه؟ الوقايه كلمه السر اتلغت في حقنه، حقنه ايه؟ ممنوع عليك انك تدي حقنه اتش سي جي لو شفت اكتر من كام فولكل؟ ثلاثة. طب وايه عندي دليل ان بقى عندي اكتر من ثلاثة فولكلز عندي؟ ان الاستراليول طلع اكتر من قد ايه ميكروجرام؟ اكتر من 1000 ميكروجرام. هو ده الدرس. قشطه. موضوع عميق قوي؟ موضوع جدا جدا جدا جدا. يجي يقول لك ايه يا دكتور؟ يجي يقول لك واحدة كان بتاخد بالمنظر ده كده. بارا او بلس 1 سكندري فيرتيلتي 4 years have started therapy to induce ovulation. 6 weeks ago, she had taken an injection intramuscular. After which she started to complain of gradual enlargement of the abdomen and dyspnea. Discuss. احسن ما تقول لي يا عم عشان اقول لك دلوقتي ان انا بس تاني ممكن تقول لي بريدين كتير بريدين بلسان اللي انت بتقول ده بريدين يمشي مع بريدين بلسان. طيب هو مشكله في اخر السنه، مشكله في اخر السنه. يلا بقى نحول هذا الدرس من مجرد كلام كده بسيط لدرس نظامي. يلا نحوله لدرس نظامي. بسم الله الرحمن الرحيم. خلينا اقرا معاك كده يا دكتور انا. بسم الله الرحمن الرحيم. باثوجينيسيس اتش سي جي انجكشن بيزيد بروستاجلاندين ويزيد استراديول ويزيد هيستامين. كل دول اسمهم ايه؟ المديتورز بيعملوا ايه؟ فازودايليتيشن. بس اخدت بالك من حاجه؟ هو انا ليه بحفظك المديتورز؟ غلاسه؟ لا مش غلاسه، لان اذا عرف السبب بطل العدم. اكيد في التريتمنت هتلاقي اول حاجه مكتوبه في التريتمنت انك تدي انتي بروستاجلاندين وممكن تدي انتي هيستامينك. برافو عليك، برافو عليك. هي اغلس حاجه عندك ان طلعت انفلاماتوري مديتورز. اما مين يا دكتور؟ اما اديت حقنه اتش سي جي. طب الست دي يا دكتور هتفضل كده كده كده كده لغايه ما تموت؟ لا يا حاس، بص بص بص، الموضوع ده سيلف ليميتنج. وانا اديت حقنه واحده ولا اكثر من حقنه؟ ايه حقنه واحده؟ الموضوع هيفش هيفش بالوقت. الميه دي بتمتص وكل شيء الجسم قادر انه يصلح نفسه. انا خوفي بقى من الدكتور الابله اللي يدي حقنه ورا حقنه ورا حقنه. على فكره عارفين الدكتور الابله ده موجود فين؟ غير موجود على الاطلاق. ليه يا دكتور؟ لان حقنه الاتش سي جي بتفرق ايه؟ فرح جامد موت فيك اللي يقول لي انت بجد حقنه الاتش سي جي هتستمر. اللي قال لو حمل ده برافو عليك. لا هو لا انا سامع صوت راجل خشن. انت ايه؟ قال لو حملت انت الاوضه لو حملت. لا الاوضه لو جت بريجننت، لان لو جت بريجننت الاتش سي جي بقى في مصدر داخلي منين؟ الاتش سي جي. برافو عليك. تعالوا نكمل عندي. يبقى الباثوجينيسيس حقنه الاتش سي جي هتطلع بروستاجلاندين استراديول هتشيفت البلوك للانتراباسكولار للانترستيشن سبيس. بيقول لك ايه؟ ات اونلي شايف القصه؟ علم على ورق. ات اونلي ريبيرز افتر اندكشن باي اتش. يبقى لازم تاخد اتش سي جي. لازم الموضوع ده ما حصلش غير مره. طب تعمل كريم تعمل ايه لو لقيت واحده وانت بتتابع تطويل ان في ثلاثه فوق الاستيلا اكثر من 2000 كيلوجرام؟ ما تديش ايه؟ ما تديش الحقنه. حلو قوي. طب حد رايح يفسر لي ليه الموضوع ده عندي رير وسكلوميت؟ حتى انت لو تفتكر درس صفحه الكلوميت كان مكتوب رير ومكتوب ان هو مور كومن مع الاتش ام جي ونادر مع الجي ان ار اتش. اقول لك انا بقى ليه الرجل مع الكولومين لان تنشيط الكولومين ده طبعا ضعيف ضعيف مش كده نادر ما بيحصل على الكولوم مع الكولومين. طيب امال ليه اكتر يا دكتور بنشوفه مور كومن عندي مع الاتش ام جي؟ لان تنشيط الاتش ام جي ده ايه؟ اقوى فالكومبليكيشنز تتراكع فين هي تبقى اقوى. ماشي يا دكتور. ففعلا اوفيريك هايبر ستيموليشن سندروم مين اللي بيحصل مع الاتش ام جي؟ بس بقى جامد ممكن يقول لي ليه نادر اوكيرز مع الجينرال راش؟ برافو عليك. لا انت بجد عارفها ولا قلتها من دماغك؟ برافو عليك. ربنا يبارك لك. ان الجينرال راش لما بتديه انبلستايل مانر ده بيبتدي السايكل من فوق بشكل ايه؟ سيولوجيك. يعني ايه سيولوجيك؟ يعني كم واحده بتطلع من فوق؟ يقول لك كمان الجينرال راش. ان فيسيولوجيكال ناتشرال سايكل من فوق. برافو عليك. يعني ايه يا دكتور من فوق؟ تفاهمات بقى العادية بقى. جي ان ار اتش يطلع جونادوتروفين، جونادوتروفين تطلع عندي فوليكل، هرمون يكبر، يروح عند نيجاتيف فيدباك لوب على البيتيوتري، نيجاتيف فيدباك لوب على جي ان ار اتش، تفاهمات بقى من تحت لفوق بحيث ان الست تطلع بورده واحده عادي زي الانسان العادي. بيكوز ات تيكس فيسيولوجيكال، ربنا يبارك لك يا احمد في كل قرش بتدفعه لي في الفيس. تمام فا اوكي خلاص انا فهمت عند اللي بيحصل دلوقتي تماما. طب عايز اعرف ذا بروجنوزز ويل بي وورس اوف نقط بس از بوزيتيف. ايه هو؟ هو في غيره؟ واحنا خدنا اختبار السنه دي غير اختبار الحمل. برافو عليك. ليه البريجنسي بس از بوزيتيف؟ لان ده هيطلع الاندوجينس مين؟ اتش سي جي. طلع الاندوجينس مين؟ اتش سي جي. ربنا يبارك يا رب لاي حد فيكم يقول لي امتى الاندوجينس اتش سي جي ده اصناف مرض بيطلع بكثره؟ انا هو بيعمل مرض غامض ده زيك الهرمون وكوريو كارسينوم. لعلمك ده نسخه من الفيزيكال هرمون كوريو كارسينوم. ولما تيجي تقول طب اذا كنا في الفيزيكال هرمون بنقول امتى بنشيل السيست؟ ما نشيلهاش خالص الا في حاله واحده اللي حصل في ايه؟ تورشن. والله انت بس الكلام مكتوب دلوقتي هو انا مكتوب في اخر السطر الاخير هو بس الكلام سبحان الله اللي جاي ابتديت تفهمه. ابتديت تفهمه ان المنهج كله حته واحده ملبسه. حتى السبت الجاي انا بدرس الكالس الاوبري هرجع اقول لك نفس الكلام سبحان الله. مش ده سيستم الاوبري؟ ماشي يا عم الحاج. اوكي تايبس كام تايب؟ تايب 1 اوبريان انلارجمنت. انا دكتور الحق شويه وجع او ما كبر شويه. انا يا دكتور شد على البطن ضغط على البريتونيز. يا جماعه اي حاجه بتعمل بريتونيز بتعمل نوز اوف جونتي. انا دكتور محمد انا تعالى كده سونار لا ستيج 1 على فكره ما تقلقيش الموضوع ده سيلف ليميتنج. ارجع بقى طالما خدت حقنه اتش سي جي 1 انت مش حامل؟ لا مش حامل الحمد لله. قريت على تبريلكم. تايب 2 ايه اللي حصل عندي في تايب 2؟ ابتدى عندي البوبرز دول يكبروا قوي وابتدى يبقى في عندي اوفيريان سيست اكتر من 10 سنتيمتر. انا دكتور معاك لا انت تيجي للحجز في المستشفى يا ماما. تايب 3 مصايب بقى. ايه اللي حصل تايب 3 في المصايب؟ الموضوع قلب من لوكال بقى سيستمك. لقيت الميه تنشع اسايتس. طب الاسايتس يجي عندي على الرايت سايد. مش كده تفاجئ دايما لما اجي اقول لك ميك سندروم سودو ميك سندروم اسايتس ورايت بلور ديفيوجن اسايتس. سمعنا فين سودو ميك سندروم قبل كده؟ فايبرويد صحيح فايبرويد. امال الميل الاساسي انت سمعته فين من مين؟ سمعته بكره. سمعته حصه بكره من 7 ل 9 الصبح اللي هي حصه ايه؟ حصه الكانسر اوفر. اخيرا بكره اقول لك البين والسودو ميك سندروم. ماشي وده من الاسايتس. تعمل رايت سايد بلورال ديفيوجن علشان السب هيباتيك لمفاتكس عشان الرايت بلورو بريتونيال شانلز. اما ان شاء الله كده اكيد في الجراحه شرحوا لكم ديفلوبمنت اوف بريتونيال كافيتي وبلورال كافيتي وان في فورمنت اوف مونرو بوكبايك لوشكا كل ده فوق كونداكت اوف سيلفيوس. مش حاجه تحت خالص. ماشي اوكي. طب من كتر الفلويد الاكسترا فازيت ده اقرا كده ايه اللي حصل؟ الكترولايت بالانس بري رينال فيلير كارديك ارست. يا نهار ابيض ديفيريشن ستروبوز. جدعان العيانه دي تتعالج في الاوضه ولا في كشك الولاده؟ في الاي سي يو. It is a multi-systemic disease. مين يا جماعة نعالجها ولا نوقعها خارج من العلاج؟ ممنوع عندي انك تدي حقنة اتش اس جي في حالتين، حد عكشهم؟ لو عندي فوليكلز أكثر من ثلاثة، لو عندي يا دكتور أكثر من كام كيلو جرام؟ 2000 كيلو جرام بير مليتر، علامات إن عندي فوليكلز كتير، هطلع كربون كتير، حد عكشهم؟ تريتمنت، فهم مين العيانة اللي بتتعالج في ريتم استشكاء وان طب وتيو سري مجرد بس هوسبيتاليزيشن ولا اي سي يو تتعالج في المستشفى في الاي سي يو طب الدكتور بتتعالج في الاي سي يو هتعمل ايه قاعده معززه مكرمه في الاي سي يو لاينج ان بيس لا يا دكتور ما فيش عندي غير دواء واحد عندي ممكن اديه ايه هو الدواء ده انتي بروستاجلاندين وانتي هيستامينك اذا هو السبب مطلع العجب والعيان تقول لي دكتور انا حاسه انك ما بتديليش اي علاج والله اه طبعا هي حقنه واحده وطالما انت بريجنسي نيجاتيف الموضوع السلف ايه؟ سلف ليمت تقول لي انت قعدت ايه؟ ولا قعدت بس علشان ايه؟ فور اب خايفه ان الامور تتدهور ان انا مش هعمل لك حاجه قاعده هنا شايفه انا حاسه تعالى كده تعالى شوف حاله الاوفيري نمبر سبليشن دي تعالى كده يا عبده تعالى بحصه كده معايا تعالى كده سيف اعملها معايا الواد نزل والله العظيم ممنوع ان ناس كثيره يعني اتفرجوا على العيال عندنا الحصومه ايه اللي دي؟ نو بي في واي بتطرقع مني مش كل شويه واحد يجي يقول لي شايف يا دكتور اوفيري نمبر سبليشن اهي اوفيري نمبر سبليشن اهي دي بقول لك لاين بيس الاجابه نمره واحد وقاعده ومجرد فول اب بدل راست الباب باين ولو بي في محدش له دعوه بيه. طب يا دكتور امال الفيلم الهابط اللي موجود عندك ده كل ما تعمله ايه؟ فول اب. حد جامد فيكم ممكن يقول لي ليه كل يوم والتاني هسحب منها صوديوم بوتاسيوم كلورايد؟ الفرنت البالانس. طب ليه عم بقى يوريك اسيد وكرياتينين؟ كيدني فانكشن تاست. طب ليه كل يوم والتاني عم بلاقي اي سي جي؟ عشان الاريزمز اللي ممكن تيجي. طيب حد فيكم جامد ممكن يقول لي ليه العيانه دي ممكن اديها عندي بروفلاكتيك كليكسان والبومين بشري؟ ليه بروفلاكتيك كليكسان؟ علشان ما تخشش في ايه؟ ثرومبوزز. ده كلام مش مكتوب لكن يعتبر كبير قوي اختصاصي وكلام حديث جدا. طب وليه ممكن ادي البومين بشري؟ اليومن البومين ده يعمل ايه؟ يزود الانكوتيك بريشر. طب ما يزود الانكوتيك بريشر يرجع يسحب الميه تاني فين؟ جوه. بسمتك ده كلام نورمال ولا كلام اهبل؟ ده انتوا بكالوريوس يا جدعان. يبقى اخر سطر ده يكتب عليه ريسنتلي شافوري ده اللي بيقفل لك اللجنه. ماشي. والست دي بتقول لي انا قاعده كده بكره ما بعملش حاجه لا ماما المطالعه دي لو لقيت حاجه غريبه هعملها. وده دكتور طب والدهايدريشن العنيف اللي انا فيه طب يبقى قد الست دي ايه؟ فلويد. طب لو اديتها عندي فلويد ما هيزيد الاسايتس والكلورين فيوجن. قد فلويد ولا ما اديش؟ ولا ادي دايوريتكس؟ شفتوا الكارثه؟ نفس الكارثه حطيتك فيها في بس بريكلانس لو تفتكر. لو اديت فلويد يا دكتور هيجي له اسايتس وكلورين فيوجن. لو ما اديتش فلويد او اديت دايوريتكس هتزود عندي الفايبريشن فهتزود الثرومبوزس. اعمل ايه؟ ما عملش حاجه خالص يا جماعه العيانين اللي بالمناظر الكريتيكال اللي زي دول اللي عارف تدي وعارف تدي بتدي فلو بحاجه اسمها ايه؟ بالانس. انبوت اوت بالانس فلو شارت هو ده اللي كاتبهولك. تعمل عندي يا دكتور فلو شارت شوف الداخل كام؟ بالملي والخارج كام؟ بالملي. وليه الحسبه انا مش عارف حسبتهم في الـ تمام؟ ليه الحسبه بتنشر في الشهر بفلو اكتر عشان الناس بتاعها والبرد حسبه كبيره قوي. طيب جا بيقول لي ادي دايريتكس ولا ممنوع؟ نو دايريتكس لان الدايريتكس هتعمل ايه؟ هتزود الدهايدريشن هتعلي الهيماتوكريت اكتر وتزود مين؟ ثرموس. بس الكلام ده اخدته من نص بس الايه؟ بريكلامسي. انا فعلا قلت كده لو اديت دايريتكس هيزيد الهيمو كونسنتريشن اللي هي توكسس ثرموس امال ايه في الفيوت شورت. حتى دكتور لو حصل اسايتس او راب بلورال فيوجن والله حصل معاه مره في المستشفى أو انا العيانه دي انا يمكن انساها قعدت جنبيها شهر بعد شمس تخصص شهر على بالك الموضوع ده يبقى ريزوليوت التاني ومرة ريزولف التاني ومره دكتور العيانه نادوني عندي من السكن ده الحق العيانه بتبقلل وبتزرق جاي من ايديه على اسم ريدي دايجنوزز وشمرت كمها في الحته دي كده والراجل دخل بابره هنا في اسمها ايه كوستال انجل وبعدين سحب عمل بلوم ايه؟ سنتيزس وبعدين دخل هنا وعمل ايه؟ عمل عندي بارا سنتيزس ما اداش دايروتكس خالص خد بالك من الكلام ده عشان دي كانت اجابه الكيس اللي جت السنه اللي فاتت. قال لك عندي لو دخلت في هايدروثوركس او دخلت في اسايتس اعمل ايه؟ نو دايروتكس امال اعمل ايه؟ سنتيزس وخلاص بيقولوا لي سنتيزس وبارا سنتيزس. افتح بطنها ولا ما افتحهاش؟ ممنوع تتفتح بطنها بحاله واحده بس لو حصل عندي مين؟ رابشر تورشن هنا بقول لك ايه كلام فارغ. وانس ان انت رسمت الرسمه دي او هي اوريدي مرسومه عندك الجمهور خلاص مجرد ما فهمت الدنيا ايه عرفت الدنيا ماشيه ازاي. ده كلام عبيط عبيط مش محتاج اي حاجه ولا حد يتخض ولا حاجه ماشي. ادي الخمس دقايق الاولانيه اوكي. لو عندي ثلاثة كورسز اعمل ايه؟ ما اديش اتش سي جي. والسايكل دي تبقى كانسل اللي بنسميها في الطب عندنا اسمها كانسل سايكل. بقول للست ربنا معوض عليك وتعالى الشهر الجاي اه ما هو ربنا معوض عليك على 12 سنة. ايه؟ لا بس مش بايد انا كل واحد اتفرقع في يومها براحتها مش بشكل عنيف. الاتش سي جي اللي انا بديه من بره ده بيعمل تغيرات عنيفه. شوف يا ابني الحاجه اللي ربنا بيعملها غير الحاجه اللي البني ادم اللي بيعملها. اقول لك ليه؟ ان ربنا سبحانه وتعالى عامل عندي ايه؟ مصنع يطلع بيضات اسمه ايه؟ بغري. وقصاده الناحيه الثانيه مصنع يطلع عندي حيوانات اسمه ايه؟ تستس. ايه؟ عامل يا دكتور عندي طريق توصيل اسمها ايه؟ فلوكيا تيوب. وسبحان الله برضه عامل طريق توصيل اسمها بوز ديفرنس. عامل عندي حضرتك اورجان اوف ديبوزيشن للبيبي اسمه عندي يوترس. وعامل عندي اورجان تو ديبوزيت ذا سبورم للست دي اسمه ايه؟ بينس. الاثنين دول حقق ان هو مصنع واحد وبيوحشوا بعض. عشان كده عايزين يقابلوا بعض فين؟ في المنطقه ده هنا. والله العظيم جامد موت اللي يقول لي عندي انا لو عايز ان واحده ست تحمل انا مش عايز كل ده. انا عايز ثلاث حتت معينه والباقي بصوا عليه. جامد موت اللي يلون بالاصفر في الرسمه اللي بتدلك في الورقه ايه الثلاث حتت اللي انا عايزهم. قايل انا عايز التستس بتاعت الراجل كمصدر عندي مين؟ سبورمز. برافو عليك. وعايز عندي مين؟ اوفري. دي ليه الله غنى عنها بتاعت الست علشان دي تجيب لي مين؟ اوفا. طيب وما دخلت القوبة عند على الستور بيقولوا لي بيبي ده عايز حاجة تالتة نص حاجة تالتة عايز مين؟ يوترس علشان ده اللي يتحط فين؟ يتحط في البيبي. يبقى علم فعلا بالاصفر على الثلاث حتت دول هم دول اللي عايزهم بس. الله طب وبقية السيستم مش عايزه. ايه ده؟ مش عايز الباس ديفرنس بتاع الراجل؟ لا. ولا البينس؟ لا لا. ولا مجرد الست؟ لا ما تلزمنيش معاه. ولا السيركس؟ خلاص خلاص. ولا تيوب؟ لا لا لا. ولا البريتونيوم؟ لا بص بص امسح لي كل حاجه وما تسيبليش غير الثلاث حتت دول. واقول لك على حاجه عاليه وايفن حتى مش عايزهم. ليه يا دكتور؟ ليه مش عايزهم؟ حتى الاوفري مش شرط تبقى موجوده، ده انا ممكن اخش على الانترنت واجيب حاجه اسمها اوفوسايت ايه؟ دونيشن. وبعدين والخصيه ولا حتى الخصيه عايزها، ده انا ممكن عندي اجيب من البنك السيمن ارتفيشال ايه؟ من البنك السيمن عندي. طب الواحد احنا ممكن نأجر واحد سريرين صحيح. طب كان في الواحد يعني كده ولا جبنا احمد اهو. طب جبتوا منين احمد ده؟ احنا جبنا غايبا من احمد. حيوان انا من احمد. حتى لو اكره ام واحده. طب عندي ايه يعني؟ ماشي انا صحيح نجيب واحد جاهز صحيح بدل التجار الجديد ده. فالفرق لا غنى عن البطري والبطري والتستس. ماشي يا دكتور اوكي. يعني قصدي تقول ايه؟ احنا متى نلجا الى اطفال الانابيب؟ والله العظيم بنلجا الى اطفال الانابيب لو في عندي مشاكل حضرتك فوق او مشاكل عندي في الوسط او مشاكل عندي تحت. ايه ده؟ يعني ايه يا دكتور تحت؟ تحت فين؟ لا تحت في الراجل يعني. عنده مشاكل فين؟ عنده مشاكل مثلا في البينس، عنده ايه؟ امبوتنس، ريتروجريد ايجاكوليشن، عنده بريماتور ايجاكوليشن. مش ده اللي بقولك قلت لك البينس مش مهم. او عنده مشاكل في الباص بيطلع عندي طماطم لكن طماطم مفعصه. طماطم مفعصه دي مش عارفه تخش المجهول لوحدها. انا سعيده بقى يعني ايه طماطم مفعصه؟ او يعني ودي وايه؟ قديم قديم تمام. او يكون عندي مشاكل فوق. مشاكل فوق فين يا دكتور؟ انتوا شايفين واخدين بالكم ان كل حاجه همشيها حاجتين علشان تسهيل الحفظ؟ عشان تسهيل الحفظ يا جماعه عشان دي مشكلتكم. ففعلا كده يبقى فوق وفي الوسط وتحت. تحت عند الراجل قشطه خلاص. هو يا دكتور فين؟ والله في جاب موتوري قسم لي فوق دي حاجتين، ها؟ تيوب وبريتونيل. ايه يا دكتور؟ تيوب مضروبه، اي ضربه تضربها، اي اسباب للالتصاقات، ايه اسباب التصاقاتها؟ كونجنتال تروماتيك انفلاماتوري، هو على الانبوب جنب الانبوب اللي يتشدد للانبوب، او مشاكل فين؟ في البريتونيل. ايه عندي اسباب اللي ممكن تعمل مثلا عندي انيشنز جامده لدرجه ان يبقى عامل زي الفراخ المجمده كده في الفريزر. اندوميتريوزس، بي اي دي، تي بي، كانسر اوري، مالتيبل بريفيوس سيرجري عامله انيشنز، تقريبا بقت صايع كده بقت صايع. طب في الوسط يا دكتور، ايه اللي في الوسط؟ ايه اللي انت راسمه في الوسط؟ سيرفيس. اي مشاكل عندي تبوظ السيرفيس. طب ايه المشاكل عندي اللي تبوظ السيرفيس؟ كولونايزيشن، امبيوتيشن، كوترايزيشن، كل الكلام ده اللي بيبوظ عندي السيرفيس. وبعدين جيت لقيت هنا في الوسط عندي ان انا مش عارف اكمل القصه، يعني انا لازم حاجه تانيه، رحت كاتب جنبيها. والعيانين برضه اللي عندهم ايه؟ العقم الغير مفسر. اصل اذا عرف السبب قلت انا معاك، لكن العيانين دول انا مش عارف فيهم السبب. عليكم ازاي؟ انا مش عارف فيهم حاجه، هم ما خلفوش ليه؟ انا نفسي بليمت في الدين، فاضطر اعمل ايه؟ اطفال انا بيه. فبقول لك ايه؟ اللي يذاكر من النظر ده انا ما اعرفوش، كل ما اجيب لك ورقه تشبث بيه. طب يا دكتور بجد بجد هو ده المطلوب؟ طبعا طبعا. عندك الثلاث اعضاء دول نمره واحد، والله العظيم جاب موت بقى اللي يقول نمره واحد، ايه اللي مطلوب منك؟ ايه اللي مطلوب منك تعمله؟ بقى بص بص بص عندي هنا وركز، الموضوع اهم الاول. نمرة واحد المطلوب ان اللوبيا ده يطلع ايه؟ شوية دايلات، يعني تعمل للست حاجة اسمها ايه؟ اوفوبيليشن. اندكشن اوف اوبيليشن. طيب عايز تطلع بويضة واحدة ولا كذا بويضة؟ ليه عايز تطلع كذا بويضة؟ لأن نسبة النجاح عندي مش قوية، نسبة النجاح عندي وحشة جدا. بتاع الأطفال الأنابيب دي بقى تزيد عن 20% ل 30%. فانا مش معقوله بالشهر ده خليت اطلع بويضه واخدها واجيبها على الحيوان مال واقول يا رب يعملوا بيبي، ويا رب البيبي ده يخش الرحم، ويا رب البيبي ده يكبر. يبقى انت بتاخد ايه؟ بتعمل اندكشن اوبليشن عادي ولا عنيف؟ عنيف. بنسميها سوبر، بنسميه سوبر اوبليشن يا جماعه. ليه؟ عايز مالتيبل بويضات. اكتر انك بتوصل عندي 10 15 بويضه. ليه يا دكتور؟ التجارب يا ابني، والتجارب دي قد تنجح وقد ايه؟ كانت فاشل. طب يا دكتور والبوابات الكتير دي هسحبها ازاي؟ يعني هعمل اسبيريشن ليز؟ لا نعم. ما كنتش حاضر معاه من الصلاه ولا ايه؟ ازاي بسحب؟ لا برصه بيه من الفاشل اللي انا برصه بيه، وكل شهر اخر فيه، وكل ايه؟ ما حضرتش معاه الحته بتاعت القلم بتاع الخيال عنده. قلت له ابوك جاب لك قلم وفي عليه كده سن احمر سن ازرق، سونار يتحط في الفاجينا وتسحب منه ترانز فاجينال طبعا. طب يا دكتور وانا تجيب عند البويضات دي تعمل ايه عند الخطوه الثالثه؟ تخلطهم على بعض. طب تخلطهم على بعض فين يا دكتور؟ جوه الست ولا بره في المعمل؟ بره في المعمل. ان فيفو ولا ان فيترو؟ خطوه اسمها ايه؟ فيرتلايزيشن. ان فيترو عندي فيرتلايزيشن. تخلطها يا دكتور مع مين؟ تخلطها يا دكتور عندي مع الاسبرمات، مع الاسبرمات. هيبقى الخطوه الثالثه ان اجيب مين؟ اسبرمات. ماشي يا دكتور. والخطوة الرابعة ان اخلطهم مع بعض. ماشي يا عم الشيخ، اوكي. طيب وبعد عندي اما تجيب سبرمات، تجيب سبرمات منين يا دكتور؟ اجيبهم من الراجل. طيب افرض يا دكتور الراجل ما عرفش يجيب السبرمات، ده انا ممكن اخش عندي اجيبهم من الخصية شخصيا بحاجة مشهورة قوي اسمها تيسا. يعني ايه تيسا؟ طب تي ايه يعني ايه؟ تستس، واس يعني ايه؟ سبور. اسحبهم منها يعني ايه؟ اشتريت تيسا. طب اللي عرف تيسا يبقى كده يعرف الميسا. تيسا وميسا. ايه يا دكتور عندي الميسا دي؟ ايه يعني ايه؟ ابيلمس. بس يعني ايه؟ سبور. وايه يعني ايه؟ سبيريشن. ممكن اعمل عندي مايكرو انسيجن بسيط، ها؟ بيبقى اسمها مايكرو سيرجيكال ابيلمس سبور اسبيريشن. اسحبهم من تستس، يسحبهم منين؟ من الابيلمس. تستيكلر سبور اسبيريشن، او حضرتك عندي مايكرو سيرجيكال ابيديدمال ابيديدمال سبيرم اسبيريشن. طب جدع فوق موت فيكو مين اللي يقول؟ يلا امتى بعمل التيسا وامتى بعمل الميسا؟ ما انا حفظتكم بقى. لان الحيوانات المربوطه ما بتطلعش بره بيبقى في حاجه من اثنين يا مشكله في المصنع في التوصيل. لقيت عندي ال ال ال ال ال لقيت عندي شوف الحيوانات المربوطه موجوده عندك فين؟ لقيت عندي الابيدنس قافش خد من المصنع. لقيت عندك المصنع شغال لعلمك الاسهل تاخد منين؟ تاخد من الابيدنس الهدف والبادجت والابيدنس ده اللي بيسموه المخزن بتاع الحيوانات المرويه. لقيت المخازن فاضيه خد من المصنع. لقيت عندك المخازن موجوده اسهل لك تاخد منين؟ من المخازن. وتخلط مين يا دكتور؟ تخلط عندي الحيوانات المنويه مع البويضه تخلطهم فين؟ في طبق بتري دش. وهذا الطبق يا دكتور بعد ما تعمل اطفال انابيب بعد ما تعمل عندي اي تي اف عندي وتعمل بيبي تيجي عندي على البيبي ده وتحقنه فين؟ وتحقنه عندي جوه الرحم. بس في عندي مشكله جوه الرحم يا دكتور. عارفين عندي ايه اللي مخلي نسبة اطفال الانابيب فاشلة فاشلة فاشلة؟ اقول لك انا راسي. خطوة رقم واحد اندكشن اوفيليشن نسبة نجاحها عندي حضرتك 90%. خطوة رقم اثنين اسبيريشن اوف اوفا نسبة نجاحها 100%. خطوة رقم ثلاثة اسبيريشن اوف سبورت نسبة نجاحها 100%. الخطوة عندي حضرتك نمرة اربعة عندي اللي هي انك تخلط اثنين اوفا ويعملوا اطفال نسبة عندي نجاحها 80%. الخطوة عندي انك تيجي تحط بقى البيبيهات دي جوه الرحم نسبة الابتيك والامبلانتيشن عندي لا تزيد عن 10%. عارف الايكولايزر اما يبقى عامل كده ده تاخد ايه؟ خد المتوسط بتاعه. هتلاقي المتوسط بتاع كل الكلام ده كام؟ 20 لـ30%. ما هي اصعب خطوة واسوأ خطوة عندي؟ امبلانتيشن. ان البيبي يخش يعمل ايه؟ بلانتيشن. واحد محدش عارف لغايه دلوقتي ازاي البيبي يخش جوه. مش كده ما تفتكرش ان احنا بنعمل عدد على كل اللي بنعمله ده كلام فارغ، كل ده كلام فارغ. ولكن هي المشكله عندي ان البيبي ازاي عندي يخش؟ عشان كده انا ممكن اساعد شويه بالخطوه عند رقم خمسه، ازاي يا دكتور؟ ان اديله الصمغ اللي ممكن يلزق فيه، ايه الصمغ ده؟ بروجستيرون، برافو عليك. اعمل حاجه اسمها الانتير فيس سبورت، اجي على الانتير فيس واعمل لها شويه سبورت بايه؟ بشويه عندي بروجسترون، الانتير فيس سبورت. بس خلاص يا دكتور هي دي الموضوع اللي اسمه الوسائل المساعده على الانجاب او سيد الفوق، هي دي الطريقه عندي بتاعت الوسائل المساعده على الانجاب. تخيل نتيجه نظري السنه دي؟ طبعا. انا يعني عايز اقول لك الدنيا عندي في تطور. يبقى احنا هنتابع خمس صفحات، أول صفحة إيه؟ أسسمنت كورليشن، وصفحتين إيه؟ إندكشن كورليشن، وصفحتين إيه؟ أسيرو ريدكتيف تكنيكس. يلا بقى نقرا من النظر الأسيرو ريدكتيف تكنيكس، يلا، بسم الله الرحمن الرحيم. تعالى عندي، اقرا بقى معايا وتعالى نحفظ مع بعض، أول حاجة إزاي تعمل أطفال أنابيب. إن فيترو فيرتلايزيشن، التفصيل المعملي، اقرا كده، بسم الله الرحمن الرحيم. يجي في الشفوي ويقول لك انديكيشنز، حد يقدر يقول لي ست انديكيشنز من غير ما يبص لورا النظري؟ فوق وفي الوسط وتحت، فوق مين؟ تيوب وبريتونيوم، تحت مين؟ امبوتنس وقوطة وفاضل مين؟ وفي الوسط مين؟ السيرفس اي مشاكل فيه وحط معلش معانا اكسبلند فيرتيليتي علشان الدنيا ايه؟ تبقى سهلة في الحفظ عنده. ماشي يا دكتور؟ بعد كده خطوات ايه اللي عليك يا دكتور انك تعرفه في الخطوات دي؟ مجرد بس الايه؟ العناوين. تفاصيل عندنا يا دكتور؟ لا مفيش تفاصيل، امال انت بتشرح التفاصيل؟ اقول لك عشان الام سي كيو. برضه كل حاجه اقول لك الام سي كيو عندنا الصراحه هم 165 نمره لكن لكن لكن زفت صعبين جدا. ماشي يلا. اول خطوه بسم الله الرحمن الرحيم اسمها اندكشن كوبيليشن ولا سوبر اندكشن؟ يعني ايه سوبر اندكشن؟ عايز بايضه واحده ولا بايضات كتير؟ ان دي تجارب قد تنجح وقد تفشل. انا بجيب عندي بتاع 15 بواي وبعمل ايه؟ بجيب عندي خمسه منهم واعمل ايه؟ اخلطهم على بعض. تخلط ايه يا دكتور؟ بخمس اطباق، خمسه بيتري ديش. وتكتشف ايه يا دكتور؟ تكتشف ان عندي في عندي واحد اثنين ثلاثه نجحوا وبجد عملوا بيبي. وفي اثنين تانيين فشلوا، فدول هرميهم فين؟ في الزباله. طب واحد اثنين ثلاثة دول هتحقنهم واحد اثنين ثلاثة دول هتحقنهم كلهم يا دكتور ولا هتحقن عندي أقل؟ صدق بحقنهم مين؟ بحقنهم كلهم. ليه؟ خطوة الامبلانتيشن سهلة ولا صعبة؟ صعبة جدا، ده ممكن عندي تلاقي ولا واحد فيهم اتشعبط وممكن تلاقي مين؟ واحد أو ممكن تلاقي مين؟ اثنين أو ربنا ينفق زي الست اللي ولدت اربعه اول امبارح دي وكان وولدت على اطفال حبيب الاربعه ايه؟ لقطوا. فانت الله اعلم مين اللي ممكن يلقط، بس عندي مشكله كبيره في اطفال الانابيب اللي بتؤدي الى ايه؟ بريجنسي. وكلما زاد عدد الاطفال كلما زاد الانهار والبيئه الانهار. يعني ايه الكلام ده؟ طب يا دكتور انت عملت كده بخمسه، عملت تجربه بخمسه، طب والعشره الباقيين يا دكتور عملت فيهم ايه؟ حطيتهم عندي في الفريزر. ليه حطيتهم في الفريزر؟ عشان الشهر الجاي لو الست دي ما حملتش اخد منهم ثلاثه اربعه، الشهر اللي بعديه اخد منهم. يعني انت بتسقعهم يا دكتور في حاجه اسمها كراو بريزرفيت. طبعا. وفين البنوته الشاطره اللي قالت لي، سالتني سؤال ربط فات كويس جدا، قالت لي ايه عندي اكتر فرق بين اثنين توأم؟ خمس دقايق ولا ست دقايق؟ شهر؟ طب اديني اكتر فرق بين اثنين توأم؟ 20 سنة. اه 20 سنة. مولودة وعملت بيبي واتحط بقى في الفريزر. واتاخد بعد كام؟ بعد 20 سنة. دكتور مدحت الشافعي لسه قايلها أول امبارح في المحور. لسه قايلها في المحور. لا يا حبيبي الكلام ده صح. ما تيجي تشرشح لي يا أحسن. ما تيجي كده ايه اللي صح قرارك؟ ايه دي عمارة؟ كلمة السر يعني؟ الأرض طش. ايه اديني عمارة يعني؟ يلا كمل معايا يلا. اوكي بس لسه ما شرحتهاش، ما تطولنيش. انا لسه جاي لك على خطوة واحدة اسمها ايه؟ اندكشن اوف اوبيليشن. اسمها اندكشن اوبيليشن ولا سوبر؟ اقتنعت ان لازم مولدات كتير؟ اقتنعت. انا لسه ما شرحتهاش. انا بقى في الشغل ليه بقى؟ ازاي بتعمل سوبر اندكشن اوبيليشن؟ بنعمل حاجة غريبة جدا جدا جدا. بتعمل حاجة اسمها ايه؟ بدي عندي جي ام ار اتش، بدي اوحش حاجة ولا احسن حاجة؟ بايه احسن حاجة من التلاتة؟ جي ام ار اتش بديها ايه؟ كونتينوس ميموري. قصدي صورة ربي ايه؟ لا ان كونتينوس كونتينوس مانر كونتينوس مانر. عارف يعني ايه بديها عندي كونتينوس مانر؟ يعني بعمل استيميليشن ولا سبريشن؟ سبريشن. يعني بخلي الست اللي ماشية في حياتها كده عندي كل شهر عمالة بتتمشى زي ما هي عايزة، ومرة تطلع بويضة من هنا ومرة تطلع بويضة من هنا، بعمل ايه التمشية بتاعتها دي؟ بوقفها، بعمل لها سبريشن، بقول لها انت اثباتي في مكانك خالص وانا اللي هاجي اعمل لك اندكشن بروبوليشن بمزاجي. يبقى عشان تخلي واحد يطلع كل ما عنده، انت لما بتيجي تبتدي تذاكر بتعمل ايه اول حاجه؟ استحمى. هنضف وبعد كده ايه؟ هبتدي عندي اذاكر. يعني حاجه بالمنظر ده بالظبط. بتعمل يا دكتور عندي اندكشن ولا اول بتعمل داون ريجوليشن؟ داون ريجوليشن. بتدي جي ان ار اتش عند وجاب بروتر جنبها عند الام اس كيو. بتدي عندي جي ان ار اتش ان كونتينيوس مانر. ليه يا دكتور؟ بتوقف الست. يعني ايه بتوقف الست؟ عارفين العربيه الجديده الموتور بتاعها بيبقى ايه؟ صفار صفار صفار كده بتصفرها. صفار صفار صفار صفار تصفرها تماما، ثبتها تماما، ولا وانا هلعب بيكي بقى زي ما انا عايز. العب بيها بكلومين واتش سي جي احسن ولا اتش ام جي واتش سي جي احسن؟ كل ما تعلى كل ما يبقى احسن. او طلعت بالكلومين احسن واحسن اتش ام جي واتش سي جي احسن واحسن واحسن جي ان ار اتش. تاني بس ايه انا المره دي؟ بلسطح. عشان كده تعالى بقى على الاولويه اللي مكتوب عليها داون ريجيليشن. عندي داون ريجيليشن بار جي ان ار اتش، اكتب جنبيها حضرتك ان كونتينوس ماني. ان كونتينوس ماني. برافو عليك. ادي اوفر. احيانا بعمل انا عارف ما تدخلنيش في التفاصيل اكتر من كده. تمام؟ بدي عندي اما اقول لك حاجه زي كده يبقى انا خلاص ايه؟ قفشت، اللي هو مش عارف ارد عليك ازاي، احرجتني يعني. يبقى بدي جي ان ار اتش ان كونتينوس مان، وبعد كده ايه؟ خلاص ثبتها، وبعدين ايه؟ زقها عندي جانب. ماشي يا دكتور؟ زقتها عندي جانب، عايز اطلع كام بويضه؟ عندي بتاع 15 بويضه. طب يا دكتور ازاي عندي بتطلع البويضات دي؟ تعمل اندكشن اوبوليشن بالكالندر، وبعدين تروح مديها حقنه اتش سي جي. وبعدين تسحب البويضات بعد حقنه الاتش سي جي بقد ايه؟ اشمعنى 36 ساعه؟ عشان ده يحصل التبويض. طب بصوا هنا بقى انتوا بتدخلوني في تفاصيل الصراحه في كل سخيف. يعني نشأة بيرفع ايديه وبيقول طب ما انت لو اديت حقنه اتش سي جي هيحصل ايه؟ تبويض، والبويضات هتروح وتفرقع فين؟ في البريتونيل، وهتيجي تبدا تسحبها هتلاقيها ولا مش هتلاقيها؟ مش هتلاقيها. فيا ما تخلونيش يا جماعه تسالوا اسئله. طب انا اقول لك تفاصيل. طب انا اقول لك ان بدي حقنه الاتش سي جي وبسحب البويضات بعد ال 36 ولا قبل؟ قبل. طب وليه يا دكتور لازم تدي حقنه الاتش سي جي؟ مش عايزه تفرقع. تقول لك يا سيدي ان الاتش سي جي الالفا اتش او مهم علشان الماتيوريشن بتاعه الجوفر، عشان تنتقل عندي حضرتك من الارست اوف ذا ميوزز ات ذا فيرست فيز اوف ميوتيك ديفيجن، تنتقل والميوتيك ديفيجن ده يكمل. فدي تفاصيل اكبر منكم بكتير. انا لو سمحت محدش وقفني في الكلام ده، تمام يا نشأت؟ تمام؟ عارف اشتغل وبعد ما تدي الحرمه ما هيفرقعوا اكيد قبل ال 36 ساعه. طب وليه تدي الحرمه؟ علشان مهمه للماتيوريتي بتاعت الاوفر. طب هتطرق التفاصيل دي علينا؟ اذا كنت بقول لك انا عايز مجرد بس الصفحه اللي مرسومه عندك الاسم، ايه اول خطوه يا دكتور؟ سوبر اوبيليشن. بس انا هقول لك كل التفاصيل دي عشان حاجه واحده بس، عشان كلمه الداون ريجوليشن عندي في جي ان ار اتش انالوج ان كونتينوس مانر حاجه بالنسبه لي اساسيه ومشهوره جدا شكله ومشهوره جدا تمثيله. طب يلا يا دكتور، بسم الله الرحمن الرحيم، طلعت كذا بار، هتعمل لها اسبيريشن بمين؟ احط صح على مين؟ لابروسكوبي ولا ترانس فاجينال؟ ترانس فاجينال. والموضوع في التفاصيل اكتر من كده طبعا. طب وبعد يا دكتور لما تسحب عندي البويضات دي تعمل ايه يا دكتور عندي؟ بروح بسحب عندي الاسبرمات. تسحب الاسبرمات ازاي يا دكتور؟ والله بالطريقه عندي اللي انت اي طريق ممكن اخلي الراجل يجيبهم بنفسه باي ماستربيشن. بس غالبا الرجاله دول بيبقوا ايه؟ ضايعين. وغالبا بيبقى كميه الحاجات المنويه ايه؟ يا قليله خالص قرب الازو، يا اما يا دكتور طماطم مفعصه قوطه. فبتضطر تروح تسحبهم من السوق نفسه، يا اما عندي من المصنع يا منين؟ يا من المخزن، يا بتيسا يا بميسا. مايكرو ايفيديبل انسيجن سبرم اسبيريشن او تستيكولار سبرم اسبيريشن. طيب تاخد السبرم وتاخد الاوفم وتخلطهم على بعض، اعملوا ايه يا دكتور عندي؟ ادي عندي سبرم وادي عندي اوفم. ايه اللي حصل يا دكتور؟ هنا ابتدى بقى الروح عندي. اول عندي وحده حضرتك في العالم اتعمل عليها اطفال انابيب، حد بلاز عارف اسمها؟ دي جميلة الجميلات، دي زي القمر طبعا، لويزا براون، يا نهار ابيض لونها جولدن. ايه ماشي سنة 1979، يعني عندها قد ايه دلوقتي؟ 30 سنة. لويزا براون تفتكر كده جميلة الجميلات؟ ماشي يا دكتور اوكي. لويزا براون أول واحدة عملت أطفال أنابيب في العالم في إنجلترا. ماشي عمل إيه بقى؟ أول طفلة أنابيب في العالم، أول طفلة أنابيب. والباقيه هي بقى ايه؟ هي بنت تخينه قوي لو كنت شفتها، طفله براميل مش انابيب، قد الدهان. تجارب بقى السلاطنه في انجلترا عملوا ايه؟ كانوا مرعوبين من هذا الكلام. كانوا عندي وحضرتك مش راضيين يدخلوا الستور والاوفر عندي ويحطوهم في البنكري ديش. قال لك ايه؟ نقلد الطبيعه. طب حد يا جماعه يقول لي هي الطبيعه بتقول ان الستور والاوفر بيعملوا فيرتلايزيشن فين؟ قايل فين بارت؟ في الاوتر بيرت، في الابوري بارت. هم لو عملوه اول حاجه عملوها ان اخذوا من الست البويضه واخذوا عندي من الراجل الحيوان المنوي، والاثنين يا دكتور عندي حطوا الاثنين جميز فين؟ في الفروبيان تيوب. وقال لك بسم الله ما شاء الله اللي احنا بنعمله ده جفت من عند الله. عارف يعني ايه جفت؟ هبه. يعني ايه جفت؟ جميد انترا فالوبيان ترانسفير. وفعلا ما كانوش بيستنوا اما الاثنين بيتخلطوا، امال ايه يا دكتور؟ كانوا يجيبوا الجميت اللي هو السبور ويجيبوا الجميت الثاني اللي هو الاوفر ويعملوا لهم هما الاثنين انترافالوبيان مين؟ ترانسفير. ويقول يلا ربنا يبارك لكم بقى، حطيت لكم المكان، خش على بعض واعملوا لي طفل. عملوا اطفال ولا ما عملوش؟ ما عملوش. فراحوا انتقلوا للخطوه الاكثر وقال لك في حاجه غلط. حطوا هنا بقى جربوا السبور والاوفر لغايه ما دخلوا على بعض فعلا. لما دخلوا على بعض عملوا حاله بحرف الزاد اسمها ايه؟ زايجوت. وقال لك يا دكتور هو مكان الزايجوت في البادي ولا في التيوب؟ الزايجوت في التيوب. فراح يا دكتور عملوا عمليه بس اكتشفوا ان العمليه دي زفت، اكتشفوا ان هي زباله. يعني ايه زفت؟ زايجوت انترافالوبيان ترانسفير. طب وليه طلعت العمليه زفت؟ علشان لما حقنوا عندي بابره جوه الانبوبه نزل نقطه دم، شكلهم اكتر من كده. اكتشفت برافو عليك على طول انا بالدكتور. فقال لك يا ابن النيل نسبه نجاح الجفت قليله، الزفت اللي عندي بيعمل اكتورك بريجنسي. او بعدين يا دكتور جم عندي الجراح اكتر واكتر وجابوا الستور مع الاوفر سابوهم جميتس؟ لا يا دكتور. استنى ما بقى زايدة؟ لا يا دكتور. امال استنى ما عملوا مين؟ امبريو. عملوا بيبي بجد على الفيس تايم مع ابو هنري. والله جاب فيكم اللي جاب هو مكان الهنري فين؟ انبوبه ولا رحم؟ قال لك ابعد عن الانبوبه خالص واستنى ما يبقى عندي مين؟ امبريو. ومكان الامبريو لما اجي اعمل له ترانسفير هعمل له ترانسفير فين؟ اعمل له ترانسفير عندي جوه الرحم. هو ده اللي بيتعمل دلوقتي. يعني هل ده بيتعمل عندي جفت ولا زفت؟ ولا جفت ولا زفت؟ امال بيتعمل اسمه ايه قد ايه قد ايه؟ اي بي اف اند اي جي. حد عارف يعني ايه اي بي اف اند اي جي؟ الفيتر فيتاليزيشن اند امبري ترانسفير. والامبري يا دكتور مكانه فين؟ مكانه جوه الرحم. وجدع فيكو موت موت موت موت اللي يجي يقول لي انا بنقل عندي امبريو، بنقل عندي امبريو واحد ولا كذا واحد؟ كذا واحد. عارفين لما بنقل عندي ستيب 2 والناس دول سنه 79 و78 والدراسات دي ينقلوا اجنة، عارف اول اول جنان اتنقل كان كام؟ تسعه. طب يا دكتور ايه اللي حصل؟ ولا واحد فيهم تقنيات كانت فاشله. طب بعد كده الثاني ينقلوا كام؟ 8 7 6 5. طب لما نقلوا خمسه يا دكتور ايه اللي حصل عندي؟ الخمسه شطوا. طب هو الخمسه شطوا الست ولد مع الاسبوع كام؟ اسبوع 20. ولد دي ولا سقطت؟ فالخمسه عاشوا ولا ماتوا؟ ماتوا. ففي البدايه كنا بنحط عندي اعداد كبيره قوي، انما دلوقتي بنحط ايه؟ اعداد قليله تقريبا. كام لكام؟ 2 ل 3. طب والاثنين ثلاثه دول يا دكتور قد يفشلوا او قد ايه؟ قد ينجحوا. والله لو نجح كله مفيش مشاكل، تبقى حامل في عيال اسمهم ايه؟ تريبلت. لا تكمل. حتى عارف يا جماعه بجد احنا بننقل اثنين ثلاثه ولا اكثر ولا ايه الحكايه؟ يا جماعه غلطت اقول لكم ان اكثر حاجه تحدد عندي نسبه النجاح هي مين؟ السن. السن. يعني ايه يا دكتور عندي؟ يعني يا دكتور في السن الصغيره في السن بننقل عندي حضرتك اثنين ثلاثه. في السن عندي الكبيره في السن ممكن انقل عندي اكثر من ثلاثة. ليه يا دكتور محمد؟ لان الست الصغيرة في السن نسبة نجاحها كام؟ كبيرة 20-30%. طب يا دكتور امال الست الكبيرة في السن عند 35-40 سنة نسبة النجاح كام؟ 10%. ودي أهم حاجة عندي. ودي أهم حاجة عندي في الدرس. لما يجي يسألك في الشفوي لابني نسبة النجاح عندي بتاعة الاي بي اف تعتمد على ايه؟ قول له يا دكتور اهم فاكتور عندي هو الايدج. طب يا ابني بننقل كام بوابه؟ حسب الايدج. طب يا ابني نسبة النجاح كام؟ هو الايدج. بس حد واخد بالي من حاجة؟ نسبة النجاح كتير ولا قليلة؟ 20-30% صغيرة. طب ازاي عندي اعوض نسبة النجاح الفاشلة دي؟ حسن زعوضه. ملهاش حل. كل عندي العلاجات اللي عندي ايه؟ اعيد تجرب كم لكم مره؟ 3-6. مش بقول لك ده 3-6 شهور. مش كده لما تيجي الست تيجي تعمل اطفال اغلبيه تقول لها تعملوا مره ولا 3-6 مرات؟ طب نعمله 3 مرات الصراحه. ولا اعيد اعيد اعيد نفس المنعيد نفس المنعيد نفس المنعيد على الاقل كم سايكل؟ على الاقل 3-4 سايكلز عشان تعرف نسبه النجاح دي. بس انت تقول لك يا نهار اسود وكل سايكل هتديني جي ان ار اكشن كونتينيوس مان. لا لا الحمد لله انا عامل حسابي ان مخزن شويه في الثلاجه حاجه اسمها ايه زي ما انت قاري حاجه اسمها كرايو بريزرفيشن عشان ابقى ناخد منها ايه ونشتغل المره الجايه ونشتغل المره الجايه ونشتغل ايه المره عندي اللي بعديها. طب عايز اعرف حاجه يا دكتور، ازاي عندي حضرتكم نسبه النجاح اللي هي عندي تحلوها؟ والله النحاس قال الإجابة الأولانية هي مين؟ الإجابة الأولانية قال نعيد نديها على كذا سايكل. وهو ده اللي أنا حابب أعمله معاكم الصراحة. قال لك يا دكتور نسبة النجاح في الطلبة اللي أنت شايفها دي كاستعداد اللي أنت بتقوله ده لا تزيد عن 20-30%. طب إزاي أحسن أقل من كده؟ حسب السن 10%. إزاي تحسن النسبة دي؟ عيد. طيب امال ازاي يا دكتور الطريقه الثانيه انك تحسن النسبه؟ والله ما لهاش غير حل واحد بس، ان انا اجي عندك لكل واحد فيكم واروح ماسك له الورقه واروح قاريها له واقول له يلا يا سيف ذاكر يا حبيب، يلا يا حبيب تعالى احكي له خد الدرس، يلا حبيبي اشرب معايا، يلا القطر رايح فين؟ محط، يلا العصفور رايح فين؟ كده والله ما لهاش حل غير كده، ما لهاش حل غير نمسك الاسبرم بنفسي واطعمه جوه مين؟ جوه الاوفر. ده هو الحل. طب ده انت كده يبقى هتشتغل بقى تحت الميكروسكوب، ده انت كده بتعمل حاجه اسمها مايكرو انسيمينيت. هو ده الحل. الحل علشان يبقى بعمل مايكرو انسيمينيشن تحت الميكروسكوب نسبه النجاح هي اللي احسن. ده انا بطعمك جوه بقك يا جدع، ده انا بديك العلم جواك. بتعمل ايه يا دكتور؟ عندي بجيب عندي السبورم حضرتك يا نهار ابيض تحت الارض، واظن الصوره دي اشهر من مره على العالم. انتوا مش كلكم شفتوا افلام تسجيليه على الكلام ده؟ تيجي تثبت ولا شفتوا حاجه؟ تثبت البويضه بالمنظر ده هنا بمايكرو بيبات، وتيجي بمايكرو بيبات تاني عندي تعمل ايه يا دكتور؟ تعمل عندي قرب في السونه في اللزقه، وتحقن ايه؟ تحقن حيوان التاني التالت الرابع، بنحقن بتحقن سته، بنحقنهم فين؟ جوه الاوسايت الهرج. انا بحقنهم ايه؟ سبزونال سبزونال. ويقول لك العمليه دي اسمها ايه؟ سوزي. حد عارف يعني ايه سوزي؟ يعني ايه سوزي؟ سبزونال انسيمينيشن. وانا لا يمكن انسى قلت لكم القصه دي قبل كده، ان مره كانت مجله نص الدنيا ايامية انا عارفين بتاعت الاهرام بتاعت سنه البي سي دي، كانت لسه طالعه سنه 90 اما انا كنت طالب باخد نسا. وبعدين ايه؟ لقوا في عدد كده اعلاناته ماليه كل الجرايد ومكتوب كده على سوزي تحل جميع مشاكل الرجال، سوزي تحل جميع مشاكل الرجال. مش عارف انا كسبت اشتريت 15 نسخه، رحت المراقبه قلت انا ليا بالحرايق واشوف سوزي دي طلعت ايه؟ طلعت ان الرجاله الضايعه اللي الطماطم بتاعتهم مفعصه اللي ما حلتوش يا عيني غير كام الف اوريجو سيفير اوريجو تراكتر اتينوسبرميا بيعملوا عمليه اسمها ايه؟ سب زونال انسيمينيت. دي محتاجه اعداد كبيره ولا قليله؟ ده المين انديكيشن بتاعنا الرجاله البايظه الطماطم المفعصه. وفعلا يا دكتور هو ده حضرتك الصرح الجديد وهو ده الكلام الجديد اللي بيتعمل. يعني يا دكتور في حد عارف بيعمل اي بي اف واي دي خالص انتهى؟ ما عادش حد بيعمل، ما عادش حد بيجيب السبيرم على بابه ويقول له يلا يا بابا يلا حبيبي يلا خش يا بابا يلا القطر رايح فين؟ امال بنعمل ايه؟ بنجيب السبيرمات. عارف عدد قليل جدا يكفيه، مش عمال اقول لكم 120 مليون 60 مليون 20 مليون وبتاع، 50,000 او 80، تعرف 50,000 ده لما الراجل بيشوف 50,000 بيقول الراجل ايه؟ قاسوا. طب يعتبر 50,000 دول قاسوا؟ انا بقول لك عدد ال 50,000 دول ها؟ وانا كنت منهم انضف 6 7 واعمل خرم في الزونه في الرزده واحقنهم مين؟ سوز. لغايه ايه اللي حصل يا دكتور؟ لغايه ما اديك بقى قصه تفاؤل رهيبه جدا جدا. بس بجد قريت امبارح قصه حلوه جدا جدا تديك تفاؤل انك ممكن تلاقي ان السمك كان كعب وانت ما ذاكرتش والدنيا بايظه ومحبط، رغم انك لو قعدت مع نفسك وفكرت 5 ثواني هتلاقي ان الحل بسيط. ايه القصه البسيطه دي؟ ولو قعدت على الراوي والله قريت الكتاب مش عارف، انا حاسس ان هي مش حقيقيه. يقول لك ايه؟ امريكان لما جم يطلعوا عندي على القمر لقوا ان في مشكله كبيره جدا جدا ان هم يكتبوا التقارير بتاعتهم باللام الجاف، لان ما فيش ايه؟ جاذبيه ارضيه. قريت الكتاب اسمه برشام، ها؟ برشام مش كده؟ لقوا ان الحبر عندي بيطلع مين؟ لفوق. فبيقول لك فنفس القصه، لا خلاص وحرقت قصه وحرقت دمي حرقت دمي بجد يعني ماشي. فا ايه هنا راجل ايه؟ راجل حرقت دمي بجد يعني حكايه ولا اخويا حكايه ولا طب ما كنت سيبنا عيل وحياه ممكن تعيل ليه كنت سيبنا فيها بس والله على السوله بقول لك والله كانش هو اللي يا رب الميكروباص يخش فيه يتكسر بدل الواد الغلبان التاني. يا رب الحمد لله. طب انت عرفت من القصه ولا لا؟ قعد يقول لك بقى الامريكان قعدوا يصرفوا ملايين ملايين علشان يحاولوا يخترعوا حبر ايه؟ تقيل بحيث ان هو ينزل من ايه؟ من القلم. صرفوا بتاع 120 مليون. جم الروس في نفس الوقت من غير ورق مليين راحوا مخليين رواد الفضاء بتوعهم يكتبوا ايه؟ بقلم رصاص. فيري سمبل بقلم رصاص. انا بس يديك كنايه ان ايه الشاهد في هنا؟ ايه الشاهد؟ ان انت ما تقدرش تكلك على الامور ان ممكن يكون الحل بسيط جدا وده اللي حصل مع اخينا ده. راجل حياه ام لو حركتها لي بالجزء. راجل التكنيشيان اللي كان شغال في اول معمل في انجلترا الراجل ده بقى مالتي مالتي مالتي مليونير. القصه دي كانت حوالي سنه 86 بعدين 7 سنين. بيحقن حضرتك السبرمات دول هنا هنا هنا ايديه اتهزت. دخل منهم السبرم فين؟ جوه الاوسايت الصغير. الراجل ده تاني يوم اترفد. يا حيوان حمار يا متخاذل، انت مش عارف ان الاي بي اف سايكل الواحده يكلفنا 15000 يورو ولا 15000 جنيه، امشي اطلع بره بوظت الاول سايت ازاي تدخل سبيرم. الراجل بالليل جاي بقى يوم الدوم من المركز علشان يمشي، واخد الصدفه ايه؟ اهو لقى كده نقطه ضوء خطره في المعمل وهو بالليل ده مش فقال لك بص عندي على البيت ليش ده؟ بيبص عليه تحت الميكروسكوب لقى بيبي عايش، لقى بيبي انقسم وابتدى عندي انقسم، وهو جاب جنب الراجل اللي عمل حاجه اسمها اكزي، ومفيش حاجه بتتعمل دلوقتي غير اكزي. انترا سايتوبلازميك ستور انجكشن. وفعلا ما عادش في حاجه عندي بتتعمل دلوقتي غير اكزي. دكتور انا نفسي اعرف حاجه، هو ايه الجنب اللي بيتعمل عندكم؟ بص بقى يا سيد الفاضل اللي بيتعمل عندنا بالظبط عندي بالترتيب. ان انت ممكن يكون عندك في مشكله عندك فين؟ في الاوفري. او في مشكله تكون موجوده فين؟ في التيوب. او في مشكله ممكن تكون موجوده فين؟ في السيرفس. ايه اول حاجه بتتعمل عندي في الاوفري؟ ان بعمل اندكشن اوف اوبيليشن باي كلوميد. طب وايه اول حاجه بتعملها عندي في التيوب؟ ان انت بتعمل لابروسكوبك عندي اديزيو لايس. طب وايه اول حاجه عندي بتتعمل عندي في السيرفس؟ ان انت بتحاول تعمل تريتمنت عندي للانفكشن. طب ماشي يا دكتور. اوكي. تعالى دكتور وافرض ان انت فشلت عندي بالاندكشن والكوبوليشن عندك بالكلومين بتعلى عندي وبتدي عندي جونادوتروفنز. فشلت يا دكتور بتعلى عندي وبتدي جونادوتروفن ريليزنج هرمونز. طب فشلت يا دكتور بتعمل ايه عندي في الاخر عندك لما بتفشل؟ والله ببتدي عندي بأرخص حاجة، إيه أرخص حاجة؟ IPF and ET. طيب فشلت يا دكتور في الإمبريترو فيرتلايزيشن والإمبريو ترانسفير بتعمل إيه عندي بعديها؟ وآخر حاجة ينفع تتعمل عندي؟ بتعمل عندي إكس. طب دكتور عملت عندك لابروسكوبي وفشلت يا دكتور في اللابروسكوبي بتعمل إيه عندي؟ أقول لها أنا آسف الإلصاقات مالهاش حل IPF و ET. بتعملها كم مرة؟ مرة ثانية ثالثة. فشلت يا دكتور في التالتة ايه اخر حاجة ممكن تتعمل؟ اكزي. واكيد اخر حاجة دي ايه؟ اغلى حاجة. طيب يا دكتور سيرفكس تريتمنت اوف انفكشن ما لقيتش عندي حل للانفكشن بتعمل ايه؟ بتبايباس ذا سيرفكس. هتعرف ازاي بايباس السيرفكس؟ بتعمل حاجة اسمها انتراوترين انسيميشن، بتعمل حاجة اسمها ارتفيشال انسيميشن هازبل اي اي اتش. فشلت يا دكتور بتعمل ايه؟ ار بي اف واي تي وفي الاخر بتعمل ايه؟ اكس. فهي سلاله ماشيه بالمنظر. عشان كده النهارده بقول للعيانه اللي هي اكلاين فيرتيلتي ما تلفش وتدور كتير. ليه؟ لان كل عارف هذا البروجرام. وكل عارف بيعمل ايه ثم ايه ثم ايه ثم ايه ثم ايه، وكل عارف عارف بدايته ايه وعارف اخره ايه. فما يتنطش عليا. طب ماشي يا دكتور، اوكي. انا عايز اعرف دلوقتي انت جبت سيري ارتفيشال انسيميشن هازبل ومحدش عارف يعني ايه في انت لو جالك كده في الامتحان وقال لك ارتفيشال انسيميشن ايه الانديكيشن بتاعتها؟ هو ارتفيشال انسيميشن ده معناه ايه؟ بتجيب شويه حيوانات منويه من الراجل وتحقنهم فين؟ تحت. والله العظيم جاب موتي يقول لي انت كده بايباس ايه وبايباس ايه في الارتفيشال انسيميشن؟ فوق وتحت ولا تحت بس ولا تحت ووسط؟ تحت ووسط. يعني ايه تحت؟ امبوتنس او ايه كمان؟ اوطى. ويعني ايه وسط؟ سيرفكس. وايه كمان؟ انسبليت. ما عشان لما تقرا تلاقي الكلام ده موجود بجد. يعني انت بجد خد قوس على كل الكلام ده وقول انت بايباس ايه؟ تحت ووسط. انت فيك دماغ تحفظ تحت ووسط. طب يا دكتور كل القصه بقى ان انا حاجه اعمل ارتفيشال انسيمينيشن اخش كبر؟ اه طبعا بمنتهى البساطه. طب افرض يا دكتور الراجل مش عارف يطلعلك السبيرم امبوتنت او طلعت السبيرمات ولقيت طماطم مفرصه، ازاي اخش اجيبها؟ اجيبها منين؟ يا من المصنع يا من المخزن. يا سلام بتاخدها كده من المصنع ومن المخزن وتحقنها جوه الرحم كده بالقبل؟ لا طبعا انا هطبخها الاول. يعني ايه عندي انك تطبخها؟ تحسنها. حد فيكم جابت موت يقول لي ليه عندي الحيوانات المنويه دي بحط عليها انتي بروستاجلاند وبحط عليها انتي بيوتكس وبحط عليها كويس البول وبحط عليها فنجان قهوه. جاب الموتور بيقول ليه بتحط عليها انتي بروستاجلاندز؟ لان السين المليان ايه؟ ويا سلام لو حققت كده جوه الرحم عندي شويه سين المليان بروستاجلاندز، ليه الست دي مش هتخلف؟ لما تعمل كونتراكشن للسيمن ده ايه؟ هروح تاني. طب ليه بحط عليه انتيبيوتكس؟ عشان اصلح اي انفكشن. طب ليه بحط بايسل بول ميوكوليتر؟ عشان يبوظ المخاط، عشان ما يبقاش فيسد، علشان الحيوانات المنويه ايه؟ تقوم. طب والكافيين ليه بتحط كافيين؟ ليه الناس بتشرب كافيين وكاريكارين؟ عشان الناس تفوق وايه؟ وتقوم. طب وانا محقن عندي الحيوانات المنويه دي، احقنها عندي اي يوم في الشهر؟ اليوم الثالث ولا ال 27؟ يوم الاوفيليشن. طب ازاي تعرف ان في اوفيليشن؟ بس خد بالك بقى من حاجه عندي، ايه الاحسن؟ انك تعمل ارتفيشال انسيميليشن وواحده بيجي لها سايكل عاديه، ولا انك تحسن لها الاوفيليشن في نفس الوقت؟ ايه احسن طريقه احسن الاوفيليشن؟ كلومين او مين احسن؟ جونتروفن او مين احسن واحسن؟ جونتروفن ريليزنج هرمون. عشان كده تقرا تلاقي ايه؟ تبقى مكتوب لك اي يو اي، ان عندي ان الريزلتس احسن عندي لما اعمل اي يو اي بلس اندكشن اوبوليشن، والريزلتس احسن لما اعمل اي يو اي بلس اندكشن اوبوليشن، والنانوتروفن احسن من مين؟ احسن عندي من كلوميد. يعني ايه اي يو اي؟ انترنتراين سيميليشن. يعني ايه اي اتش؟ اكسبيشن انسيميليشن هازارد، ولا حلال ومقبول. يعني ايه اي اي دي؟ ارتفيشن انسيميليشن دونر، ولا حرام وغير مقبول. ولا ارتفيشن سيميليشن دكتور؟ دكتور ده علاقه بالموضوع ولا ملوش علاقه؟ شكوا باللغه على خير جميعا، صوت تربيع. وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم، وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل. مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net. ولا تنسونا من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.